الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنكمل بعون الله تعالى ما بدأناه من شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد وقفنا عند البيت 16، بل شرعنا فيه وأخذنا بعض المسائل الخاصة به، فقلنا ومرسل جزاك الله خيرا ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه راو فقط. وتكلمنا عن المرسل، عرفنا المرسل وذكرنا أمثلة للمرسل، ووقفنا عند المسألة وتكلمنا أن المرسل عند المتقدمين قد يطلق على المنقطع، وذكرنا مثال على ذلك، على تسمية المرسل بالمنقطع. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ مثال على أن السلف، علماء السلف، كان علماء المتقدمون من علماء الحديث كانوا يطلقون على المنقطع اسم المرسل. ذكرنا مثال. نعم، حديث أسماء ما ذكرناه، حديث الذي أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وهذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. ذكرنا. قلنا قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وهذا المراد به أنه منقطع. حكم الاحتجاج بالمرسل. أولا، أحد يعرف حديث المرسل حتى نذكر به؟ تفضل. هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كان يقول سعيد بن المسيب قال صلى الله عليه وسلم، أو كان يقول الحسن البصري حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. هذا حديث مرسل. لماذا؟ لأن الحسن من التابعين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الاحتجاج بالمرسل، هل المرسل من أقسام الصحيح التي يحتج بها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال بلغت عشرة أقوال، ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، والذي عليه جماهير علماء الحديث وجمهور علماء الأصول وكثير من الفقهاء أن المرسل لا يحتج به وأنه من أقسام الضعيف، لأن المرسل من جهة الصناعة الحديثية منقطع غير متصل، لأن التابعي هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول أن مذهب جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجمهور أهل الأصول على عدم الاحتجاج بالمرسل، حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى، ونقل هذا غير واحد من أهل العلم. أريد منك أن تحفظ هذه العبارة، حكم الاحتجاج بالمرسل. تقول الإجابة الذي عليه جمهور أهل الحديث وجمهور علماء الأصول وكثير من الفقهاء أن المرسل موجود عندك في الكتاب في المذكرة، أن المرسل لا يحتج به. نقل هذا القول النووي وغيره من أهل العلم. باختصار بسيط، عندما أقول لك حكم الاحتجاج بالمرسل تقول لي الذي عليه الجمهور، انتبه لهذه العبارات، الجمهور من أهل الحديث ومن أهل الأصول وكثير من الفقهاء أن المرسل لا يحتج به لوجود انقطاع فيه، إذ أن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل فأقول ما حكم الاحتجاج بالمرسل؟ ما حكم الاحتجاج بالمرسل؟ تفضل. لا يجوز الاحتجاج بالمرسل أولا. من قال بهذا؟ جمهور أهل الحديث، جمهور أهل الأصول، كثير من أهل الفقه، كثير من أهل الفقه. فمثلا خذ من أقوالهم، تفضل. هناك فرق بين الإجماع وبين قول الجمهور وبين قول الأكثر. فالإجماع أن إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، الإجماع، والإجماع دليل شرعي كالكتاب والسنة يحتج به. فتقول لي هذا الأمر حرام، لماذا؟ لأن أهل العلم أجمعوا على ذلك. أجمعوا على إيه؟ على ذلك. جمهور الجمهور، قول الجمهور أقل من الإجماع ولا يعتبر دليل شرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عليه أهل العلم أن قول الجمهور ليس بحجة، ليس بإيه؟ بحجة. المرتبة التي تلي ذلك قول أكثر أهل العلم، نقول أكثر أهل العلم على كذا، أقل من إيه؟ من قول الجمهور. وكما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليك بسنن الجمهور في الفتوى، يعني مسألة وأنا طالب علم ما أستطيع أن أرجح فيها، والجمهور قالوا بقول وخالف الجمهور رجل، نأخذ وأنا لا أستطيع أن أرجح، الصواب غالبا يكون مع من؟ مع الجمهور. لا أقول دائما ولا أقول أن الحق يخرج عن الجمهور، لا، إنما أقول غالبا كما قال الشاطبي يقول عليك بسنن الجمهور في الفتوى. وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين يقول عبارة حاصلها يعني كما أذكر أن قل أن يخرج الحق عن قول، قل أن يخرج الصواب عن قول الإيه؟ الجمهور. ولكن أكرر فأقول ليس معنى أن كل ما عليه الجمهور هو الصواب، أحيانا يكون الصواب خلاف الإيه؟ الجمهور، لكن في الجملة قول الجمهور مقدم على إيه؟ على غيرهم. يعني عندما يكون مسألة من المسائل جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة، حتى قال ابن عبد البر والقول بعدم السنية يكاد أن يكون شاذ. الأئمة الأربعة الظاهرية بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن نصر المروزي، كثير من أهل العلم الجمهور على أن الوتر سنة. خالف في ذلك أبو حنيفة ومن قبله طاووس بن كيسان قال بالوجوب، هذا قول الجمهور وهؤلاء شذوا عن الايه؟ عن الجمهور. فأنا إن لم أكن أنا من الناظرين في الأدلة غالبا سأخذ بقول الجمهور. مسألة أخرى، الاعتكاف في المساجد الثلاثة، مكان الاعتكاف في رمضان، جماهير أهل العلم على أن الاعتكاف يكون في أي مسجد من الايه؟ من المساجد، في مسجد المظلوم، في الحرم، في الأزهر، في أي مسجد من الايه؟ من المساجد. خالف في ذلك مثل بعض أهل العلم كالشيخ ناصر من المعاصرين الشيخ الألباني، وقال أن الاعتكاف لا يصح إلا في واحد من الايه؟ من الثلاث. فهذا قول الجمهور وهذا قول عالم. وضحت نرجع للمرسل عندك في المذكرة، ما قرأت المذكرة أنت؟ طيب تفضل. لا يحتج به، ده مسألة ثانية، لم يصبح مرسلا المتن الآن، لم يصبح مرسلا المتن الآن، ورد من طريقين، طريق مرسل وطريق متصل، والمتصل كان أقوى كما سيأتي في مسألة تسمى الخلاف، بعض الرواة أرسلوه بعض الرواة وصلوه، والموصول أقوى، يصبح حديث صحيح، خرج الآن من دائرة الإيه؟ المرسل. لا قلنا المرسل، انت اول مره تحضر معانا المرسل ما قال في، لان لو علمنا ان الساقط الصحابي لصار الحديث صحيحا، لان كل الصحابه عدول، كل الصحابه عدول لو تاكدنا ان الساقط صحابي. ولكن نحن نقول التعريف الادق للمرسل ما نسبه ما عزاه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه. تابعي كالحسن قال قال صلى الله عليه وسلم حصنوا اموالكم بالزكاة وضعوا مرضاكم بالصدقة. من الحسن البصري تابعي، ما يدرينا أنه سمعه من صحابي، هو لم يسمع النبي ولم يرى النبي، لعله سمع. ونحن لا نتهم الحسن، ولكن نتهم الواسطة الساقطة بين الحسن ومن والنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم الحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا، والمرسل من قسم، أنا أسألكم، المرسل من قسم المنقطع. وقال أيضا لا يقبل الحديث المنقطع، يعني منه المرسل، وكذا هذا كلام الشافعي. وكلام أحمد أيضا، قال ابن رجب في شرح إلى الترمذي ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، من نوع الإيه الضعيف. كذلك مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح يقول في المقدمة، في مقدمة الصحيح مسلم يقول والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بإيه بحجة. يبقى صار معنى أن قول من، لا اصحوا معايا، قول الشافعي، قول أحمد، قول مسلم ابن الحجاج. قال التلمذي في سننه والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم. صار معنا من أيضا الترمذي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الرازي، سمعت أبي، أبو حاتم الرازي، أحد فيكم يعرف اسم أبو حاتم الرازي، اسم أبي حاتم الرازي؟ اللي يقول أخ جيزة، طب أقوله أنا ولا ماشي، محمد بن إدريس وابن عبد الرحمن. يقول وأبا زرعة، أحد يعرف اسم أبا زرعة؟ الأسماء هذه لابد أن تحفظ. أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، يقولان، يبقى صار معنا الآن أبو زرعة وأبو حاتم، يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة وكذا. أقول ابن أبي حاتم، يبقى عبد الرحمن بن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، الترمذي، مسلم، أحمد، الشافعي، كل هؤلاء لا يحتجون بالحديث الإيه المرسل. قال الخطيب البغدادي الذي نختاره سقوط العمل بالمراسيل، سقوط العمل بالمراسيل. قال أبو حاتم بن حبان، أبو حاتم البست بن حبان، والمنقطع من الأخبار لا يقوم به حجة. يبقى صار معنا الآن جماهير أهل العلم على أن الحديث المرسل لا يحتج به. ما السبب في ذلك؟ لماذا ردوا الحديث المرسل؟ أنا أسألكم لماذا؟ ما احنا ذكرنا، تفضل. لأن فيه انقطاع، بارك الله فيك، لأن فيه انقطاع. قال حافظ ابن حجر وإنما ذكر في قسم المردود، أي المرسل، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. منقطع، يعتبر منقطع، لأن هذا المحذوف لا ندري من إيه من هو، لأنه يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وإن كان ثقة يحتمل أن يكون غير صحابي. فنرجع مرة ثانية، إذن نلخص ما ذكرنا أن المرسل لا يحتج به، هذا ما عليه جماهير أهل الحديث. وكل مسألة يحتج بأقوال أهلها، يعني مثلا مسألة في النحو ما القول الفصل فيها لمن؟ لعلماء الحديث؟ للنحاة. مسألة في الفقه القول الفصل فيها لمن؟ للفقهاء. مسألة في الأصول القول الفصل لمن؟ مسألة في الحديث القول الفصل لمن؟ لعلماء الحديث، علماء الإيه الحديث. حكم مراسيل الصحابة، هناك شيء يسمى مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة أن يروي الصحابي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسمعه منهم، مع أننا نعرف أن هذا صحابي ولكنه روى واقعة نحن نعرف أنه لم يسمعها منهم بشواهد كثيرة. مثال ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. هل كانت عائشة تدرك ذلك بداية البعثة؟ نعم، ما أدركت هذا. هذا يسمى مرسل إيه؟ مرسل صحابي. مثال آخر في الصحيحين عن حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي: يا بني عدي. الحديث ابن عباس لم يدرك هذه الواقعة. فمراسيل الصحابة ما حكمها؟ هل هي منقطعة؟ إذا تأكدنا أنها من مراسيل الصحابة، إذا تأكدنا أن الصحابي روى حادثة لم يدركها، هل يسمى مرسل ولا يحتج به؟ حكم مراسيل الصحابة الراجح من أقوال أهل العلم أنها مقبولة، أنها مقبولة، لأن الأصل أن الصحابي إذا نزل ينزل إلى صحابي آخر مثله. قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفق الأئمة، كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري. مقدمة فتح الباري اسمها ايه؟ تاخد جايزة بقى، سبقك بها اخوك، ياخد جايزة هادي الساري، وهي مقدمة نافعة للغاية. وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول مرسل الصحابي، ذلك على مرسل الصحابي، إلا من شذ ممن تأخر منهم. تكلمنا الآن عن حكم المرسل، تعريف المرسل، مثال للمرسل، حكم المرسل، مرسل الصحابة. ما حكم مرسل الصحابي؟ تفضل. مقبول. أنت المفروض تاخد جايزة، مش جايزة واحدة. أنت كل بعد ما فيش حد صغير، معلش، عفوا سامحني تعالى اخونا. بس مرسل الصحابة مقبول. لماذا يرسل المحدث؟ الأسباب الحاملة على الإرسال. الإرسال يؤدي إلى ضعف الحديث، فلماذا يرسل الراوي؟ هناك أسباب كثيرة. أن يكون المرسل قد نسى من حدثه لكنه عرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته ألا يحمل عن ثقة، ألا يحمل إلا عن ثقة. يعني راوي معين من التابعين سمع الحديث من تابعي، والتابعي سمعه من صحابي، والصحابي سمعه من من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نسى من حدثه فقال صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب الأول من أسباب الإرسال النسيان. السبب الأول النسيان. السبب الثاني ألا يقصد بهذا رواية الحديث، إنما على سبيل المذاكرة. مجموعة من طلاب العلم في عصور السلف جلسوا للمذاكرة، فاحتج هذا بمتن وهذا بمتن، فهذا ساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر التابع أو الصحابي، ليس من باب الرواية إنما من باب المذاكرة، من باب المذاكرة. قد يكون الحامل على الإرسال ضعف شيخ المرسل، وهذا مما جعل العلماء يردون من أسباب رد الحديث المرسل. يكون راوي من الرواة يروي عن شيخ ضعيف، هو يعرف أنه ضعيف، وهذا الشيخ الضعيف يرويه عن صحابي، والصحابي يروي على النبي، فلو أسقط الضعيف وروى عن الصحابي يعتبر هنا أخطأ هنا، فيسقط الضعيف والصحابي ويقول قال صلى الله عليه وسلم. أو يكون الظروف المحيطة بالراوي، هناك كان في عصور السلف ظروف سياسية يخشى أن يذكر شيخه، يكون الشيخ مطلوب القبض عليه فيخاف لو حدث عنه أمن الدولة يأخذه، بس كان أيام السلف قبل دولة. فيقوم يسقط هذا الشيخ. نعم. من الجالسين قال كنت في مجلس فحدثني. ما اسمك يا شيخ عبده؟ أقول كنت في مجلس فحدثني عبده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وعبده تابعي تأتي بهذه الصورة. إذن نحن الآن انتهينا من المرسل. خذ أسئلة على المرسل. السؤال الأول عرف المرسل. السؤال الثاني اذكر مثال للمرسل. اذكر مثالا للمرسل. الثالث حكم الاحتجاج بالمرسل. الرابع عرف مرسل الصحابة واذكر مثال على له وما حكم الاحتجاج به. عرف مرسل الصحابي مع ذكر مثال وحكم الاحتجاج بهذا النوع أعني مرسل الصحابي. السؤال الأخير ما الأسباب الحاملة على الإرسال؟ لو استطاع الأخ أن يجيب على هذه الأسئلة يعتبر هضم المسألة. الأسباب الحاملة على الإرسال. الشط الثاني من البيت السادس عشر وقل غريب ما روى راو فقط. عرف هنا الغريب بأن ما رواه راو فقط. تكلم الناظم في هذا الشط على الحديث الغريب فعرفه بأنه ما رواه راو فقط. واعترض على الناظم بعض الشراح اعترض على الناظم في بسبب تأخير حديث الغريب فقالوا إنك يقولون الناظم إنك تكلمت على المشهور والعزيز في البيت الثاني عشر على العزيز والمشهور على العزيز والمشهور فكان ينبغي عليك أن تضم إلى العزيز والمشهور الغريب لأنه موضوع واحد العزيز أو المشهور العزيز المشهور الغريب كانوا ينبغي أن يكونوا في بيت واحد ولكن لعل النظم يعني هو يكتب الشعر النظم حكمهم. المسائل الواردة في هذا الشطر تعريف الحديث الغريب. الغريب هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته راو واحد واحد يعني حديث معين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة ورواه عن الثلاثة خمسة من التابعين وعن من أتباع التابعين سبعة ثم في الطبقة التي بعد ذلك عشرة. هل هذا غريب؟ طب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة وعن العشرة مئة وعن المئة ألف وعن الألف عشرة آلاف والعشرة آلاف لم يحدثوا أحد بهذا الحديث. أنا أفرض مثال جدلي أمثل والعشرة آلاف لم يحدثوا أحد إلا واحد حدث راوي فحدث هذا الراوي بعد ذلك عشرين أو مائة أو ألف. هذا الحديث صار الآن ماذا؟ غريب لأن في طبقة من طبقاته راو واحد واحد. إذن الغريب تعريف الغريب هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته راو واحد واضح يا اخوانا؟ الوقت خلص ولا خلص مع 10 دقائق؟ طيب حكم الحديث الغريب، هل هو من قسم الصحيح او من قسم الضعيف او من قسم الحسن؟ الغريب منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، انما يتوقف على النظر في الايه؟ في الاسناد. يبقى الان عرفنا الغريب، احد يعرف الغريب؟ الذي يكون في طبقه من طبقات راو ايه؟ واحد. حكم الاحتجاج بالغريب لا نحتاج به إلا بعد أن ننظر فيه. الغريب من قسم المردود أم من قسم الصحيح؟ تفضل. منه الضعيف ومنه الصحيح ومنه الحسن، وقد يكون منه الموضوع. نعم، بالنظر إلى إيه؟ إلى إسناده. هذا الغريب من ناحية السند. هناك علم آخر أو مبحث آخر يسمى غريب الحديث، وهو خاص بالمتن، خاص بالكلمات الغريبة في الحديث. يعني مثلا عندما أقول البزازة من الإيمان، كلمة البزازة هل كلمة مشهورة أم غريبة؟ غريبة، غريبة. فهناك كتب تسمى كتب الغريب، لا علاقة لها بالإسناد، لا علاقة لها بالإيه؟ بالإسناد. ده الإسناد ما كان في أقل طبقة من طبقته راو إيه؟ واحد. إنما هناك فن آخر يسمى غريب الحديث، قام العلماء بشرح الألفاظ الغريبة التي وردت في بعض الإيه؟ المتون، في بعض الإيه؟ المتون، ككتاب الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأسير الجزري، وهو مطبوع في 5 مجلدات، أو طبع أخيرا في مجلد واحد ضخم، وهو من أنفع الكتب في هذا الباب. أنت تقرأ حديث معين، كلمة قابلتك غريبة، من صلى البردين دخل الجنة، ما المراد بالبردين؟ البزازة من الإيمان، ما المراد بالبزازة؟ تفتح هذا الكتاب فتجد معنى الإيه؟ الكلمة. فكتب الغريب هذه اهتمت بالكلمات الغريبة الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من البيت 16. سؤال على البيت 16، عرف الحديث الغريب ومن أي الأقسام هو من حيث القبول والرد؟ أحد يجاب على هذا السؤال؟ نريد أحد، تفضل. في طبقة من طبقات راو واحد، منه الصحيح ومنه الضعيف والضعيف. أحسن. قال في البيت 17، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا والبيت 17، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث المنقطع، عن الحديث الإيه؟ المنقطع. أليس الموصل من المنقطع؟ بلى، من المنقطع. المعلق من المنقطع؟ من المنقطع. تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث المنقطع فقال: وكل ما أي كل حديث ما لم يتصل بحال، أي لا يوجد دليل يدل على اتصاله، كل حديث غير متصل أو لا يوجد دليل يدل على هذا الاتصال، منقطع الأوصال جمع وصل، وهو أصله المفصل، فهذا يسمى منقطع. فعرف الناظم هنا المنقطع بأنه الحديث الذي لم يتصل إسناده بحال من الأحوال. عرف هنا الناظم الحديث المنقطع بأنه الذي لم يتصل بأي حال من الأحوال. وهذا يدل على أن كل ما فيه سقط فهو منقطع عند الناظم، سواء كان ذلك السقط في أول الإسناد أو في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد. انتبهوا معي، الناظم هنا قال أن الحديث المنقطع ما لم يتصل بحال، سواء كان الانقطاع في أول الإسناد أو في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد. وقد اعترض أهل العلم الشراح على الناظم، فقالوا هذا التعريف ليس على صناعة الحدود والتعريفات، لأنه غير جامع مانع، تعريف غير دقيق. قالوا له أن هذا التعريف غير دقيق. لماذا؟ قالوا لأنه غير مانع من دخول غير المنقطع اصطلاحا فيه، كالمعضل والمعلق والمرسل، والأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا. معنى هذا الكلام أنهم قالوا له، نحن الآن نتحدث عن مصطلحات علمية فينبغي أن يكون هناك دقة، هناك حديث يسمى معلق، وحديث يسمى معضل، وحديث يسمى مرسل، وحديث يسمى منقطع. نعم، كلها تسميات مختلفة لسبب واحد وهو الانقطاع، ولكن إذا كان الانقطاع من أول الإسناد كان معلقا، وإن كان من آخر الإسناد كان مرسلا. فإنما هو قال كل انقطاع يسمى إيه؟ كل عدم اتصال يسمى إيه؟ منقطع. هل هذا صواب؟ من ناحية الاصطلاح خطأ، لأن الانقطاع إذا كان في أول الإسناد فيسمى، إذا كان عدم الاتصال في أول الإسناد يسمى معلق، وإن كان في آخر الإسناد يسمى مرسل. لا، هو قال كل ما كان فيه عدم اتصال يسمى إيه؟ منقطع. فما هو التعريف المختار عند علماء الحديث لحديث المنقطع؟ قالوا المنقطع ما سقط أثناء السند راو فأكثر ليس على التوالي. ما سقط أثناء السند راو فأكثر ليس على التوالي. نقول قولنا هنا في التعريف أثناء احترازا من السقوط في أول السند وفي آخر السند، لأن السقط لو كان في أول السند يسمى، ولو كان يسمى معلق، وإن كان في آخر السند يسمى مرسل. فلذلك نحن لا نعرف الآن المرسل ولا المعلق، نحن نعرف المنقطع. فنقول ما سقط من إسناده، لا أثناء الإسناد، يعني ليس في الأول وليس في الإيه؟ في الآخر، وليس في آخره. أثناء السند راو واحد أو أكثر من راو، ولكن بشرط ألا يكون على سبيل التوالي، لأنه لو كان على سبيل التوالي له تعريف آخر كما سيأتي معنا. أحد يعرف المنقطع؟ تفضل. من أول، أحسنت، أثناء الإسناد فأكثر ليس. طب لماذا قلت أثناء حتى أحترز من السقوط في الأول؟ جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. لأن السقط لو كان في أول الإسناد لكان معلقا، ولو كان في آخر الإسناد لكان مرسلا. هي كلها أحاديث ضعيفة، وكلها سبب الضعف الانقطاع، ولكن إذا كان الانقطاع من أول الإسناد له مسمى، إذا كان من وسط الإسناد له مسمى، إن كان من آخر الإسناد له إيه؟ وضحت إخواننا الفكرة؟ قولنا في التعريف ليس على التوالي أخرج المعضل، لأن لو السقط من الإسناد كان على التوالي، إسناد سقطوا من الإسناد على التوالي لكان معضلا. ارفع الصوت يا محمد رحمه الله. نعم نعم أنت تضاف على الناظم جزاك الله خيرا. وهو عرف المرسل وعرف المرسل في البداية. أنا فهمت قصدك. أنا فهم قصدك يعني لماذا اعترض علي لأنه قد يقول الناظم أنا عرفت أنا انتهيت من المرسل. أنا لم أقصد الإيه؟ لم أقصد المعلق ولا المرسل. مش تقصد ذلك أنت؟ أي خلاص ماشي. هذا من الدفاع على الناظم جزاك الله خيرا. نعم لا لا. وبهذا التعريف يتميز المنقطع من المرسل وغير من المرسل وغيره كذلك. إذن نريد أن نعرف الحديث المنقطع. تفضل. ما سقط ليس على التوالي، وقلنا أثناء احترازا من المعلق والمرسل، وقلنا ليس على التوالي احترازا من الايه من المعضل من المعضل. أمثلة للحديث المنقطع اكتب معي. قال أبو داود في سننه اكتب في الكراسة أظن في المذكرة عندكم في المذكرة موجود في المذكرة. قال أبو داود في السنن حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف. هذا إسناد رواه سليمان بن داود عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عمر بن الخطاب. قال المنذري وهذا منقطع. لماذا منقطع؟ الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب فلم يتصل الإسناد، فهذا انقطاع في مكان واحد، وهو الانقطاع بين من ومن؟ بين الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وبين عمر بن الخطاب. لم يدرك عمر، لم يسمع من عمر، فلهذا يقال هذا ايه منقطع. هل هو مرسل؟ ليس بمرسل. معلق؟ ليس بمعلق. معضل؟ ليس. طب لماذا لم تقل عليه معلق؟ لماذا لم يكن معلقة؟ لا لحظة واحد بس اللي يجاوب. نعم لأن الانقطاع من أول السند، والسند هنا غير منقطع. أبو داود يقول حدثني سليمان بن داود وهو من شيوخ فهو متصل من هنا. ولماذا لم نقل مرسل؟ لأن الاتصال من فوق، عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر صحابي. ولماذا لم نقل عنه معضل؟ لا، والساقط واحد وهو لا ندري. الانقطاع بين من؟ بين الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وبين عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الانقطاع في مكان واحد. مثال آخر، أخرج أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه الحديث. فهذا الحديث رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن راشد بن حبيش عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السند منقطع. قتادة ابن دعامة السدوسي لم يسمع من مسلم بن يسار كما قال ابن معين. ها هذا منقطع. لماذا؟ قتادة يروي عن من؟ عن مسلم بن يسار. لو فتحنا كتب الرجال ترجمة قتادة أو ترجمة مسلم بن يسار أو كتب المراسيل التي تتحدث عن السماعات كالمراسيل ابن أبي حاتم، اكتب هذا الاسم كتاب المراسيل ابن أبي حاتم، أو جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، هذه الكتب متخصصة في ماذا؟ فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من إيه؟ من فلان. لو فتحنا كتاب من هذين الكتابين أو كتاب من كتب الرجال كالتهذيب، تهذيب تهذيب التهذيب، أيضا يتكلم عن السماعات، أيضا من الكتب التي تعتني بالسماعات تاريخ البخاري، تقرأ الترجمة فتجد قال ابن معين قتادة لم يسمع من من مسلم بن يسار، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى منقطع. يسمى ايه؟ منقطع. تفضل. نعم، معنعن. معنعن، لان عنعن. مثال اخر، وقد يكون الانقطاع في موضعين، ومثال ذلك قال الترمذي أبو عيسى في العلل الكبير حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرأ عنها الحد وأقام على الذي أصابها، يعني امرأة اغتصبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فكان الحد على من؟ على الذي أصابها. هنا الحديث من طريق من؟ علي بن حج عن معمر بن سليمان عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل. قال البخاري في التاريخ قال البخاري الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار ابن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. يبقى انقطاع فين؟ في موضعين. الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، من عبد الجبار ابن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولد بعد موت أبيه. نعم نعم. متابعات؟ لا، هذا لا أعرف إلا هذا الطريق على التوالي. أحسنت، على التوالي، على التوالي. منقطع، منقطع هنسميه مغضل، لأن الانقطاع للإيه؟ على التوالي. وبهذا القدر الكفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.